السيمانه اللي فاتت، هي كانت كتصبر في واحد الدوتشر عزكم الله، وطاحت عليها واحد المرايه ترست، ولكن ما قصتهاش، ترست في الارض. حاجه جاتي تما، واخا جات في الكرسي اللي كانت فيها من زك. فين شكون انا؟ جات الحاج حول الضوء انت واحد شويه. لا لا لا، غير من فوق، هكذاك. زيد زيد زيد زيد، صافي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله واسع عليم. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله واسع عليم. قد كان لكم آية فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله

شيطان كافر شيطان فاجر شيطان كافر عاشق القواب كثيرا عاشق القواب كثيرا عاشق الجمال كثيرا الله أكبر من كل جاد تلبس للعقول مس العقول وسوس في العقول حي العقول أبلد العقول اختفى في العقول كثيرا شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان عفريت طيار عفريت طيار عفريت طيار جلاه الله عفريت طيار جلاه الله عفريت طيار عفريت طيار جلاه الله عفريت طيار قبل أن تقوم من مقامي وإني عليه قوي أمين وإني عليه لقوي أمين لا إله إلا الله إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين لا إله إلا الله قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين الله أكبر من كل جار وطيار جار طيار شيطان طيار عفريت طيار في اليدين طيار في الذراعين طيار جاء طار كثيرا جاء أثقل العبادة كثيرا كثيرا جاء الطيار جاء الطيار جاء الطيار جاء الطيار شيطان طيار في اليدين طيار في الذراعين طيار في اليدين طيار في الذراعين طيار جاءت سكرة كثيرة جاءت وسوسة كثيرة من ملوك الجد ملك من ملوك الجد ملك من ملوك الجد ملك من ملوك الجد طيار شيطان طيار شيطان بارد طيار إفريت طيار في الجسد طيار الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير جعل الملائكة رسلا أجرحا مثنى وثلاث أرباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير بسم الله يحرق كل شيطان طيار تحرق جناحان تحرق جناحان بسم الله يحرق كل شيطان طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار تحرق جناحان بسم الله تحرق جناحا بسم الله يحرق كل شيطان طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان طيار بسم الله يحرق كل شيطان جاء طيار جاء طيار جاء طيار يحرق كل جار طيار يحرق كل جار طيار بسم الله يحرق كل جار ظالم طيار ظالم طيار ظالم طيار ظالم طيار ظالم طيار بسم الله يحرق كل جار ظالم طيار ظالم طيار يحرق كل جان ظالم طيار يحرق كل جان ظالم طيار يحرق كل جان ظالم اليدين صفدوا في اليدين حبسوا في اليدين صفدوا في اليدين حبسوا في اليدين صفدوا في اليدين نقضوا في اليدين نقضوا في اليدين جاءت سكن اليدين شيطان سكن اليدين جاءت مس اليدين شيطان مس اليدين سكن اليدين سكن اليدين هز اليدين حرك اليدين أشقل اليدين عذب اليدين في اليدين لمحق المات في اليدين لمحق المات في اليدين لتعطيل الدراسة في اليدين لتعطيل الفهم في اليدين لتعطيل التخرج في اليدين لتعطيل الإجابة في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين سكن اليدين بالأسحار في اليدين بالأسحار في اليدين اختار اليدين اختار اليدين بالأسحار في اليدين سكن اليدين جاءت دوارة في اليدين جاءت دوارة في اليدين جاءت سكن اليدين جاءت تنقل في اليدين جاءت تنقل في اليدين جاءت أغرب اليدين جاءت شوه اليدين جاءت أزر اليدين جاءت في اليدين في جمال اليدين في بياض اليدين في حسن اليدين في الأنامل واليدين بسم الله يبطل كل سحر في اليدين بسم الله يبطل كل سحر على اليدين يبطل كل سحر في اليدين يبطل كل سحر على اليدين سكن اليدين سكن اليدين أسكنوا في اليدين حبس اليدين حبسوا في اليدين ضغط اليدين ضغطوا في اليدين جاء الطيار في اليدين جاء الطيار في الذراعين جاء الطيار في الكفين جاء الطيار في اليدين جاء الطيار في اليدين اهتز في اليدين اهتز في اليدين اهتز في اليدين ساحب في اليدين ساحب في اليدين ساحب في اليدين ساحر في اليدين ساحر في اليدين ساحر في اليدين ساحر في اليدين ساحر في الرأس واليدين في العقل واليدين في الفهم واليدين في الرأس واليدين في العقل واليدين في الفهم واليدين ساحر طيار شيطان طيار الله أكبر من كل ساحر سحرت في البيت القديم سحرت في القديم الله أكبر من كل سحر عظيم في زوجين عظيم في زوجين قديم في الأبناء عظيم في الأبناء قديم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم الله أكبر من كل جان سكن من طبيب عاشق الجمال من طبيب عاشق القوام من طبيب عاشق الجمال من طبيب عاشق القوام من طبيب الله أكبر من كل جان عاشق طيب عاشق جان عاشق طيب عاشق جان من ملوك الجان عاشق من ملوك الجان عاشق من ملوك الجان عاشق جان عاشق الجمال جان عاشق القوام جان اختفى في العقول والأفراد جان جان كبير طيار كبير جان كبير طيار كبير جان كبير طيار كبير جان كبير طيار كبير جان كبير طيار الله أكبر من كل جان من كل جان كبير طيار كبير طيار الله أكبر من كل جان كبير طيار كبير جان كبير طيار كبير جان كبير بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب بسم الله يعذب في اليدين يعذب في اليدين يعذب في اليدين يعذب لا إله إلا الله وأكبر من كل جاء تجلى جاء تجلى جاء تجلى شيطان تجلى جاء تجلى شيطان تجلى في البنات والأمهات في البنات والأمهات في البنات والأمهات في البنات والأمهات بسحر عظيم في البنات والأمهات وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله بسم الله يعظم كل شيطان قوي يعظم كل ملك قوي يعظم كل شيطان قوي يعظم كل ملك بملوك الجان قوي يعظم كل ملك بملوك الجان قوي يعظم كل شيطان شيطان قوي ملك بملوك الجان قوي شيطان قوي ملك بملوك الجان قوي شيطان قوي ملك بملوك الجان قوي ملك بملوك الجان قوي القوم يعظم كل ملك بملوك الجار بملوك الجار طيب بملوك الجار طيب بملوك الجار طيب طيب قوي طيب قوي بالأسحار قوي بالعشق قوي بالأسحار قوي بالأسحار قوي بسم الله يعظم كل ملك بملوك الجد بملوك الجد بملوك الجد يعظم كل ملك بملوك الجد يعظم كل ملك من ملوك الجان يعظم كل ملك من ملوك الجان يعظم كل ملك من ملوك الجان طيار في البنات طيار في البنات طيار ملك من ملوك الجار ملك من ملوك الجار ملك من ملوك الجار ملك من ملوك الجار ملك من